بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر، حدثنا عدي بن ثابت، سمع البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. هذا الحديث رواه عن عدي بن ثابت مسعر، من طريقه خرجه البخاري هاهنا وشعبة، وقد خرجه من حديث فيما سبق، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقد خرجه من طريقه الترمذي وابن ماجه، وفي أحاديثهم أن ذلك كان في العشاء. وخرجه الإمام أحمد عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، وقال في حديثه: المغرب بدل العشاء. رواه كذلك عبد الوهاب عن شعبة، خرجه من طريقه ابن أبي داود في كتاب الصلاة. وروي ذلك عن مسعر أيضا، خرجه الإسماعيلي في جمعه حديث مسعر. وفي رواية خرج الإسماعيلي أيضا عن البراء قال: مشيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فذكر الحديث وزاد في آخره: وكان في قراءته ترسل أو ترتيل. وذكر المشي إلى المسجد غريب لا يثبت، وهو يوهم أنه كان بالمدينة. وترده رواية شعبة المتفق عليها في الصحيحين أن ذلك كان في سفر. وهذا الحديث يدل على القراءة في صلاة العشاء بقصار المفصل. وقد بوب عليه أكثر من صنف في العلم كالبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه القراءة في العشاء، وظاهر كلامهم يدل على أنه يستحب القراءة في العشاء بقصار المفصل. ولا يعلم قائل من الفقهاء يقول باستحباب ذلك مطلقا. وبوب عليه أبو داود قصر الصلاة في السفر، فحمله على الصلاة في السفر خاصة. وروى عمرو بن ميمون أنه سمع عمر يقرأ بمكة في العشاء بالتين والزيتون: ألم تر كيف فعل ربك. وهذا أيضا كان في سفر. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير القراءة في السفر. وقال أصحابنا: لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في السفر دون الحضر. وقال أصحابنا: لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها. تقصير تخفيف. تخفيف. نعم. نعم. لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في السفر دون الحضر. وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار. خرج ابن أبي شيبة. وخرج أيضا بإسناده عن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر الفجر بذي الحليفة فقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وبإسناده عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه الفجر في سفر فقرأ بآخر بني إسرائيل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ثم ركع. وروى حرب بإسناده عن المعور بن سويد قال: حججت مع عمر فقرأ بنا في صلاة الصبح بمكة: ألم تر كيف فعل ربك، ولإيلاف قريش. ويروى عن أنس أنه كان يقرأ في السفر في الفجر بالعاديات وأشباهها. وروي عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الفجر في سفر فقرأ بالمعوذتين. خرجه وكيع في كتابه بإسناد منقطع، وخرجه الإمام أحمد بإسناد متصل، ولم يذكر السفر، لكن ذكر أنه كان يقود بالنبي صلى الله عليه وسلم راحلته، ثم ذكر صلاته عقب ذلك، وهو دليل على السفر. وخرج أبو داود والنسائي مختصرا. وكان الأولى أن يخرج في هذا الباب حديث جابر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يقرأ في صلاة العشاء: بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وقد خرج البخاري فيما تقدم في أبواب الإمامة، وفي رواية له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ سورتين من وسط المفصل. وعلى هذا جمهور العلماء أن المستحب أن يقرأ في صلاة العشاء سورتين من أواسط المفصل، وهو قول الشافعي وأحمد. وقد سبق من حديث أبي هريرة وأنس ما يدل على ذلك أيضا. وروى ابن لهيعة عن أبي جعفر عن خلاد بن السائب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ في الصبح دون 20 آية، ولا في العشاء دون 10 آيات. خرجه أبو الشيخ الأصبهاني وهو غريب. وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الفجر بوسط المفصل، ذكره الترمذي تعليقا. وذكر عن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء بوسط المفصل مثل سورة المنافقين ونحوها. وقد تقدم عن أبي هريرة أنه قرأ فيها بإذا السماء انشقت، وروي مثله عن عمر وعن ابن مسعود أنه قرأ في الركعة الأولى من العشاء من أول الأنفال إلى رأس 40 ونعم النصير، ثم ركع ثم قام فقرأ بسورة من المفصل. وقال النخعي وإسحاق كانوا يعدلون الظهر في القراءة بالعشاء، ومن قولهما أن الظهر يقرأ فيها بنحو 30 آية. وقد سبق حديث في قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة العشاء، وأن من أهل الحديث من كان يعمل به حضرا وسفرا. وروى حرب بإسناد عن حبيب بن أبي ثابت قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا ليلة الجمعة سورة الجمعة كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة. قال حرب: قلت لأحمد: فتقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى؟ قال: لا، لم يبلغني في هذا شيء، وكأنه كره ذلك. وروى الخلال من طريق الحسن بن حسان قال: قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قال: لا بأس، ما سمعنا بهذا شيئا أعلمه، ولكن لا يدمن ولا يجعله حتما. انتهى. حسن الله. الله. مجموع هذه الروايات والآثار يدل على أن الأفضل قراءة في صلاة العشاء قراءة سور من أوساط المفصل. وأقوى برهان في هذا ما نصح به الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا لما طول بأصحابه، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بكذا وكذا، وذكر: سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. وهذه من أوساط المفصل، وأوساط المفصل فيها الطويل وفيها المتوسط. والمتبادل أن قصار المفصل يبدأ من الضحى، هذا المشهور، وأن السفر يعني محل للتخفيف، تخفيف الصلاة وتخفيف القراءة. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة التين. نعم. مالك؟ أبو سعد. أبو سعد.